الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: ومنها ما ذكره المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف من افتراض أن عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة. لا زال الحديث حول الأجوبة المذكورة حول الاعتراض الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، وتقدم جواب صاحب الكفاية وما يرد عليه. وصل بنا المقام إلى جواب المحقق النائيني، ويمكن بيانه ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى: يوجد حكمان ولكل حكم موضوع. الحكم الأول هو وجوب الإتيان بالركعة الرابعة موصولة. الحكم الثاني وجوب الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة. متى يجب الإتيان بالركعة الرابعة موصولة؟ ما هو موضوعها؟ موضوعها مركب من جزئين. الجزء الأول عدم الإتيان بالرابعة، والجزء الثاني العلم بعدم الإتيان بالرابعة. من لم يأتي بالركعة الرابعة وعلم أنه قد جاء بالركعة الرابعة فعليه أن يأتي بالرابعة موصولة لا مفصولة. الحكم الثاني: ما هو موضوع وجوب الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة؟ نقول موضوع ذلك أيضا مركب من جزئين. الجزء الأول هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة، الجزء الثاني الشك في الإتيان بالركعة الرابعة. يعني من لم يأتي بالركعة الرابعة وكان يشك أنه جاء بها أو لم يأتي بها، هنا الإمام يقول تبني على الرابعة وتأتي بركعة احتياط مفصولة. هذا فيما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية: الإمام عليه السلام في الرواية يريد أن يطبق الاستصحاب من باب إحراز أحد جزئي وجوب الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة. قلنا نحن أن وجوب الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة موضوعها عدم الإتيان بالرابعة والشك في الإتيان بالرابعة. الجزء الثاني وهو الشك هذا محرز بالوجدان، لأن السائل افترض أنه يشك بين الثلاث والأربع. إذن الجزء الثاني محرز وجدانا لأنه في حالة شك المصلي، ولكن عدم الإتيان بالرابعة يقول الإمام هذا الجزء يمكن إحرازه بالاستصحاب، لأنك كنت على يقين في أول الصلاة بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، الآن تشك تستصحب بقاء الإتيان بالركعة الرابعة، عفوا عدم الإتيان بالركعة الرابعة. إذن الإمام عليه السلام يريد أن يستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لإحراز جزء موضوع وجوب الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة، والجزء الآخر وهو الشك يكون محرزا. فكان الاعتراض الذي ذكره الشيخ الأعظم أن استصحاب عدم الإتيان بالرابعة إن كان أثره هو الإتيان بالرابعة موصولة فهذا مخالف لمذهب الإمامية، وإن كان أثر استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة هو الإتيان بالرابعة مفصولة فهذا ليس أثرا من آثار عدم استصحاب استصحاب عدم الإتيان بالرابعة. يقول المحقق النائيني: المستصحب هو عدم الإتيان بالرابعة وهو الجزء الأول، وأما الشك الذي هو الجزء الثاني هذا محرز بالوجدان. فالإمام عليه السلام يريد في النتيجة النهائية أن يقول له: يجب عليك عند الشك بين الثلاث والأربع أن تأتي بركعة مفصولة. عندما أسأل الإمام لماذا، يقول: لأن وجوب الإتيان بالركعة المفصولة موضوعه ما هو؟ عدم الإتيان بالرابعة والشك. الشك متحقق وجدانا، وأما عدم الإتيان بالرابعة فهو محرز بالاستصحاب. قال المحقق النائيني: ومنها ما ذكره المحقق النائيني من افتراض، لاحظ، أن عدم الإتيان بالرابعة، هذا الجزء الأول، مع العلم بذلك، يعني مع العلم بعدم الإتيان بالرابعة، هذا كله ماذا؟ موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة. يعني متى يجب عليك أن تأتي بركعة متصلة؟ في حالة أنك لم تأتي بالرابعة مع العلم بذلك. ومتى يجب أن تكون الركعة الرابعة مفصولة؟ في حالة عدم الإتيان بالرابعة مع الشك. قال: وعدم الإتيان بها أي بالرابعة مع الشك لا مع العلم موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة. في الحقيقة والواقع هذا كأنه يلتقي مع جزئية من جواب المحقق صاحب الكفاية. المحقق صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال: متى يكون التشهد مانعا من صحة الصلاة؟ يقول: في حالة العلم، إذا كان التشهد مانعا سواء علمت أو لم تعلم، وقوع التشهد قبل إحراز الرابعة يكون مفطرا للصلاة. وتارة نقول: لا، إذا علمت أنك لم تأتي، هذه الجزئية التي يقول بها صاحب الكفاية وتلتقي مع المحقق النائيني. صاحب الكفاية ماذا كان يقول؟ كان يقول: إذا علمت أنك لم تأتي بالرابعة التشهد في الثالثة يكون مانعا من صحة الصلاة. أما إذا كنت تشك أنك أتيت بالرابعة أو لم تأتي بالرابعة، هنا التشهد لا يكون مانعا من صحة الصلاة. فنقيد، صاحب الكفاية قال: نقيد دليل الاستصحاب. أشكلتين، قال: لا، نقيد دليل المانعية بحالة العلم. من علم أنه لم يأتي بالرابعة يكون التشهد في الثالثة مانعا من صحة الصلاة. أما من لم يعلم أنه في الركعة الرابعة التشهد في الثالثة لا يكون مانعا من صحة الصلاة، وبالتالي عليه أن يأتي بركعة احتياط مفصولة. هذا الذي يريده المحقق النائيني. يريد أن يقول المحقق النائيني: في حالة الشك في عدم الإتيان بالرابعة، في حالة الشك في الإتيان بالرابعة لا يكون التشهد مانعا من صحة الصلاة، فعليك أن تأتي بركعة مفصولة. أما في حالة العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة يجب أن لا تتشهد في الركعة الثالثة، ويجب أن تأتي بالرابعة متصلة موصولة. قال: وعلى أساس هذا الافتراض، إذا شك المكلف، وبعبارة مختصرة حتى يتضح روح المطلب المحقق النائني، صاحب الكفاية افترض التقييد في دليل الاستصحاب، أشكل عليه السيد أنه لا يوجد تقييد في دليل الاستصحاب، يوجد تقييد في دليل المانعية، هذا بالأمس تقدم. المحقق النائني يقول: نعم، نحن نلتزم أن التقييد في دليل المانعية لا في الاستصحاب. المحقق النائني يقول هكذا: دليل المانعية مقيد، يعني متى يكون التشهد والتسليم مانعا من صحة الصلاة؟ المحقق النائني يقول: يكون مانعا في حالة العلم، أما في حالة الشك لا يكون التشهد والتسليم مانعا من صحة الصلاة. وعلى أساس هذا الافتراض، إذا شك المكلف في الرابعة، لاحظ إذا شك مو إذا علم، إذا علم يجب أن يأتي بها موصولة، إذا شك المكلف في الرابعة فقد تحقق أحد الجزئين، لأن الجزء الأول عدم الإتيان بالرابعة، الجزء الثاني الشك، لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا وهو الشك، الشك متحقق بالوجدان لأن المصلي الآن يشك. وأما الجزء الآخر وهو عدم الإتيان بالرابعة، هذا كيف يحرز؟ يقول: بالاستصحاب، كان على يقين أنه لم يأتي بالرابعة، الآن يستصحب عدم الإتيان بالرابعة، فتحقق الجزئين: عدم الإتيان بالرابعة بالاستصحاب، والشك بالوجدان. وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المذكور، ثابتا على النحو المذكور يعني تحقق جزئي وجوب الركعة المفصولة. يقول السيد: ما يذكره المحقق النائين من الناحية الثبوتية معقول، ولكن الكلام من الناحية الإثباتية، وهو أنه خلاف ظاهر الرواية. ما يذكره المحقق النائيني خلاف ظاهر الرواية، وذلك لأن ظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام بصدد بيان الاستصحاب، استصحابي عدم الإتيان بالركعة الرابعة، وليس الإمام عليه السلام بصدد بيان وجوب الإتيان بالركعة مفصولة. إذا لاحظنا الرواية، الإمام عليه السلام فقط يشير إلى أنه من شك بين الثلاث والأربع، لم يدري في ثلاث أم في أربع، وقد أحرز الثلاث، الإمام عليه السلام قال له: لا ينقض اليقين بالشك، يعني استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. أما المحقق النائيني يفرض أن الرواية تتطرق إلى وجوب الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة، لأن الجزئين تحققا، وهما الشك متحقق وجدانا، وعدم الإتيان بالرابعة محرز بالاستصحاب. يقول السيد: الرواية ليست بصدد بيان وجوب حكم واقعي وهو الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة، الرواية بصدد بيان فقط استصحاب عدم الإتيان بالرابعة، أما بيان الحكم الواقعي ليست الرواية بصدده. وبعبارة أخرى، صحيح أن ما يهم المصلي هو أن يأتي بالركعة الرابعة مفصولة لتصحيح الصلاة، هذا هو المهم، لكن الإمام عليه السلام لم يبين ذلك، الإمام فقط بينا عدم الإتيان بالرابعة، لا بيان حكم واقعي، هذا أولا. وبعبارة أدق نقول في المقام: أن الرواية ليست بصدد بياني تقييدي دليل المانعية. أنا ذكرت في مقامي تقرير جواب المحقق النائيني أن المحقق النائيني يريد أن يفرض أن دليل المانعة مقيد بحالة العلم، يعني متى يكون التشهد مانعا، متى يكون التشهد والتسليم في الركعة الثالثة مانع من صحة الصلاة في حالة العلم. إذا علم أنه لم يأتي بالرابعة نقول إذا أوقع التشهد في الركعة الثالثة تكون الصلاة باطلة. أما في حالة عدم العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة أو بالإتيان بالركعة الرابعة لا يكون التسليم مانعا. فالمحقق النائني يفرض تقييدا في دليل المانعية، مانعية التشهد من صحة الصلاة. يقول السيد لسان الرواية ليس تقييد في دليل المانعية، ليس ظاهرها، ظاهرها الاستصحاب وليس ظاهرها التقييد في دليل المانعية. فما يطرحه المحقق النائني وإن كان معقول من الناحية الثبوتية لكن لا دليل عليه من الناحية الإثباتية. لسان الرواية ليس لسان تقييد دليل المانعية كما يفرضه المحقق النائني، لسان الرواية لسان استصحاب عدم الإتيان بالرابعة ليس أكثر. وإن كان المهم هو في نظر المصلي يريد بيان تصحيح صلاته من الإتيان بوجوب ركعة رابعة مفصولة، لكن هذا لم يبينه الإمام عليه السلام في الرواية. ولهذا قال وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان معقولا ثبوتا، غير أن حمل الرواية عليه، هذا نظر إلى الناحية الإثباتية، خلاف الظاهر. لما؟ قال لأنه يستبطن، لاحظ لأن جواب المحقق النائيني يستبطن افتراض حكم واقعي. ما هو هذا الحكم الواقعي؟ بوجوب الركعة المفصولة. ما هو موضوعها؟ على الموضوع المركب، مركب من أي شيء؟ من عدم الإتيان بالرابعة والشك. وهذا بحاجة إلى البيان، مع أن الإمام لم يطرح ذلك، مع أن الإمام اقتصر فقط وفقط على بيان الاستصحاب لا على بيان الحكم الواقعي الذي موضوعه عدم الإتيان بالرابعة والشك. بالإضافة إلى ذلك يقول لاحظ، مع أن ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهم في نظر السائل، لأنه يريد أن يصحح صلاته، ولا تصحح الصلاة إلا بالإتيان بالركعة الرابعة مفصولتان. بالإضافة لو كان الإمام عليه السلام بصدد بيان الحكم الواقعي الذي هو وجوب الإتيان بالركعة مفصولة، الذي موضوعه، موضوع هذا الحكم الواقعي عبارة عن عدم الإتيان بالرابعة والشك، نقول عدم الإتيان، الشك محرز بالوجدان، أما عدم الإتيان بالرابعة المحقق النائني افترض أنه محرز بالاستصحاب، يستصحب عدم الإتيان بالرابعة. يقول السيد يمكن أن نستغني عن الاستصحاب لإحراز هذا الجزء وهو عدم الإتيان بالرابعة، نحرزه بأي شيء غير الاستصحاب؟ يقول بقاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يسترع الفراغ اليقيني، وذلك أنه يشك هل جاء بالرابعة أو لم يأتي بالرابعة، نقول الاشتغال اليقيني يسترع الفراغ اليقيني. نظير من شك صلى الظهر أو لم يصلي، من شك أنه جاء بالظهر أو لم يأتي بالظهر، مقتضى قاعدة الاشتغال والشك في الامتثال أنه عليه أن يأتي بصلاة الظهر لتفرغ ذمته. كذلك من يشك أنه جاء بركعة رابعة أو لم يأتي بركعة رابعة، مقتضى جريان أصالة الاشتغال العقلي، حكم العقل هو أن يأتي بركعة رابعة من دون الحاجة إلى الاستصحاب. هذا منبه على أن الإمام عليه السلام ليس بسبب بيان الحكم الواقعي وهو وجوب الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة. ولهذا قال إذ مع ثبوته لا بد من الإتيان بركعة مفصولة حينئذ، سواء جرى استصحاب عدم الإتيان أو لم. لما؟ إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم إحرازها، إحراز عدم الإتيان. فالعدول في مقام البيان عن نقطة الموقف إلى ما يستغنى عنه ليس عرفيا. أن الإمام عليه السلام يتطرق إلى الاستصحاب مع أنه هو بإمكانه أن يعتمد على أصالة الاشتغال مع وجود قاعدة عقلية، لا معنى لأن يلجأ إلى قاعدة تعبدية جعلية شرعية مع وجود القاعدة العقلية. حاصل، أريد أن أؤكد على هذه المسألة، حاصل جواب المحقق النائيني أن المحقق النائيني يفترض أن هناك تقييد في دليل المانعية. السيد يقول هذا خلاف ظاهر الرواية، الإمام ليس بصدد تقييد دليل المانعية. نعم، في مقام بيان نقطة الموقف، لا، فالعدول في مقام البيان عن نقطة الموقف الذي هو أصالة الاشتغال له الحكم الواقعي وهو وجوب الإتيان بالركعة المفصولة إلى ما يستغنى عنه الذي هو الاستصحاب، لأن الاستصحاب يستغنى عنه بأي شيء؟ بقاعدة الاشتغال. يمكن أن يتأمل على جواب السيد الصادر أن السيد الشهيد يقول أن الإمام لم يكن بصدد بيان الوجوب الحكم الواقعي، أو بعبارة أدق الإمام ليس بصدد بيان تقييد في دليل المانعية. نقول لا، يمكن استظهار ذلك من الرواية بالملازمة العقلية. كيف بالملازمة العقلية؟ الإمام عليه السلام يقول لزرارة إذا شككت بين الثلاث والأربع وقد أحرزت الثلاث ابني على الأكثر، يعني ابني على الركعة الرابعة، ثم تأتي بركعة مفصولة. كأن الإمام يريد أن يقول هكذا، هذه الركعة الرابعة الاحتياطية إذا أنت في الواقع أتيت بثلاث ركعات فهذه الركعة هي الركعة الرابعة، وعلى فرض أنك في الواقع أديت أربع ركعات هذه الركعة الرابعة لا تضر بصحة الصلاة. لاحظ، الإمام عندما قال له تبني على الرابعة وتأتي بركعة، تبني على الرابعة، لا على الأكثر، تبني على الركعة الرابعة وتأتي بركعة احتياط، أنا كزرارة أنا كسال أسأل الإمام هذه الركعة الرابعة إذا على فرض أنني أتيت بأربع ركعات واقعا، المفروض أن الإمام في صدد بيان تصحيح الصلاة، إذن هذه الركعة الرابعة لا تضر بصحة الصلاة. وعلى فرض أنني أحرزت ثلاث ركعات أتيت فقط واقعا بثلاث ركعات هذه الركعة هي الركعة الرابعة. الإمام بصدد تصحيح الصلاة، إذا كان الإمام بصدد تصحيح الصلاة إذن هذه الركعة الرابعة لا تضر بصحة الصلاة حتى على فرض أنك أتيت بأربع ركعات. ومعنى ذلك أن مانعية التشهد والتسليم مختص فقط وفقط بحالة العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، أما في حالة الشك الإمام يقول إذا كنت تشك الآن تسلم وتأتي بركعة الاحتياط، وركعة الاحتياط هذه لا تضر بصحة الصلاة. ما معنى أن ركعة الاحتياط لا تضر بصحة الصلاة؟ معنى ذلك أن تشهدك الذي وقع في الركعة الثالثة ليس مانعا من صحة الصلاة، وهذا معنى تقييد في دليل المانعية. فواضح أنه يمكن استكشاف ما يقوله المحقق النائيني من الرواية أنه يريد الإمام أن يقيد دليل المانعية، فيعتمد على ماذا؟ يعتمد على ذكاء زرارة الفقهي، على ذوق زرارة الفقهي. خب، إذا يقول السيد رضوان الله تعالى عليه أن الاعتراض الثاني لا مدفع له، لا دافع له، فبناء على الاعتراض الثاني أنها أن حمل الرواية على الاستصحاب مشكل، فلا بد من تأويل الرواية. كيف نؤول الرواية؟ يقول بأن نحملها على ما قاله الشيخ الأنصاري، أننا نحملها على قاعدة اليقين بالفراغ أو اليقين بالبراءة، لا نحملها على الاستصحاب. فإن قلت حملها على قاعدة اليقين، الاشتغال اليقيني خلاف الظاهر لسببين ذكرناهما في جواب الاعتراض الأول. السبب الأول أن قاعدة الاشتغال اليقيني المراد إحراز اليقين، بينما الاستصحاب هو وجود يقين فعلي. والسبب الثاني أنه في قاعدة الاستصحاب الشك، الاستناد إلى الشك يكون ناقضا لليقين، بينما في قاعدة الاشتغال الاستناد إلى الشك لا يكون ناقضا لليقين، بل ناقض إلى حكم العقل. هذا ما أجيب في الاعتراض الأول. إذن يقول السيد رضوان الله تعالى عليه لا بد أن نحمل الرواية على قاعدة اليقين لا على الاستصحاب. لماذا؟ للاعتراض الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم. قال ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول. ماذا ذكر في الاعتراض الأول؟ أن الرواية محمولة على قاعدة اليقين لا على الاستصحاب، وإن كان حملها على قاعدة اليقين خلاف الظاهر في نفسه. لماذا خلاف الظاهر؟ لسببين تقدما في جواب الاعتراض الأول. وبالحمل على ذلك يقول يمكن أن نفسر العبارات المتعددة والجمل التأكيدية. لا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر ويبني على اليقين، ولا يعتد بالشك بحال من الحالات. يقول لماذا هذه التأكيدات؟ يقول هذه التأكيدات لبيان أن المصلي الذي يشك بين الثلاث والأربع عليه أن يأتي بالركعة مفصولة لا موصولة. يقول يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وإدخال أحدهما بالآخر بأن المقصود هو التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة، خلافا لما عليه العامة من أن الإتيان هو بالركعة موصولتان. الاعتراض الثالث هو ما ذكره المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول لو تنازلنا عن وجوب الاتيان بالركعة الرابعة مفصولة، وسلمنا أنه من الناحية الفقهية لا بأس بأن تكون الركعة الرابعة موصولة، لو سلمنا بذلك، مع أن ركعة الاحتياط يجب أن تكون مفصولة، لو سلمنا أنه لا مانع كما هو على مذهب العامة أن ركعة الاحتياط لا بأس أن تكون موصولة، المحقق العراقي يقول متى يقع التشهد والتسليم؟ التشهد والتسليم لا يقع إلا إذا أحرز الركعة الرابعة، في آخر الركعة الرابعة. إذن المحقق العراقي يعتمد على مقدمتين تمهيديتين. المقدمة الأولى يقول لا مانع من كون ركعة الاحتياط الرابعة الاتيان بالركعة المشكوكة لا مانع أن تكون متصلة لو سلمنا بذلك. المقدمة الثانية يقول يجب أن يكون التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة. بناء على ذلك المصلي إذا أراد أن يأتي بالركعة الرابعة إذا أراد أن يأتي بالتشهد والتسليم عليه أن يكون التشهد والتسليم وقعا في آخر الركعة الرابعة. إذا استصحبنا هو الآن يشك في الثالثة أو في الرابعة قلنا يستصحب عدم الإتيان بالرابعة. يقول المحقق العراقي استصحاب عدم الاتيان بالرابعة ماذا يثبت؟ يثبت أنه عليه أن يأتي بركعة. عدم الاتيان بالرابعة لازمه أنه يأتي بركعة، ولا يثبت عدم الاتيان بالرابعة أنه الآن هو في الرابعة. أعيد هذا مركز إشكال المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول إذا استصحب المصلي عدم الإتيان بالرابعة، عدم الإتيان بالرابعة لا يثبت أنه الآن هو يأتي بالرابعة، إذ واقعا قد يأتي بالخامسة في الواقع فيما إذا فرضنا أنه جاء بأربع ركعات. عدم الإتيان بالرابعة لا يثبت أنه الآن هو يأتي بركعة رابعة، إذ ربما هو يأتي بركعة خامسة. إذن عدم الإتيان بالرابعة ماذا يثبت؟ يقول عدم الإتيان بالرابعة لا يثبت إلا وجوب الإتيان بركعة، أما أن هذه الركعة هي الرابعة هذا غير محرز إلا بالأصل المثبت. لازم أن يأتي بالركعة المشكوكة أن تكون هي رابع، والأصل المثبت غير مثبت غير حجة، لازم عقلي كنبات اللحية. إذا لاحظ المحقق العراقي يقول يجب أن يقع التشهيد في أن يقع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة. هذا المصلي وإن استصحب عدم الإتيان بالرابعة ويجب أن يأتي بركعة مشكوكة، هذه الركعة المشكوكة التي يأتي بها المصلي لا يحرز أنها هي الرابعة، فتشهده وتسليمه لم يقع في آخر الركعة الرابعة فلا تكون الصلاة صحيحة. لاحظ ماذا قال؟ قال أن حمل الرواية نعم على الشكل أنها متصلة على هو الكلام أنها متصلة، كلام يقول بناء على أن الاتصال لا يضر بصحة الصلاة. أن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر. لما؟ يقول لأن الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة، حتى لو سلمنا بالاتصال وتجاوزنا الاعتراض السابق وهو أن الاتصال مخالف لمذهب الإمامية. يقول لماذا لا تكون الصلاة صحيحة؟ يقول لأن الواجب حتى تكون الصلاة صحيحة إيقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة ماذا يثبت؟ يثبت وجوب الإتيان بركعة، ولا يثبت أن المأتي هو الركعة الرابعة. ولكن لو أتى بها بهذه الركعة فلا طريق لإثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب، لأن كونها كذلك أي ركعة رابعة لازم عقلي للمستصحاب فلا يثبت، لأن اللوازم العقلية غير الأصل المثبت غير حجة كما تقدم مرارا. فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ إثبات أنه قد أوقع ذلك أي التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة. فقط الاستصحاب يقول له يجب عليك أن تأتي بركعة، أما هذه الركعة هي الرابعة هذا لا يثبته الاستصحاب. السيد الخوئي أجاب عن اعتراض المحقق العراقي يقول لا، هذه الركعة المشكوكة يمكن إحراز أنها رابعة على كل تقدير، أنت تقول أيها المحقق العراقي أن المصلي استصحب عدم الإتيان بالرابعة. لازم عدم الإتيان بالرابعة. عدم الإتيان بالرابعة يثبت لنا ماذا؟ وجوب الإتيان بركعة. أنت تقول أيها المحقق العراقي الإتيان بهذه الركعة لا يعني أنه جاء بالرابعة. يقول السيد الإتيان بالركعة المشكوكة يثبت لنا أنه الآن في الرابعة. على كل حال يعني متلبس بالركعة الرابعة. كيف متلبس بالركعة الرابعة؟ يقول متلبس إما الآن أو قبل قليل، وذلك بالاستصحاب. لماذا؟ يقول لأنه إذا جاء بالركعة المشكوكة لا يخلو الأمر من احتمالين. إما أن المصلي قد جاء بأربع ركعات فهو يستصحب الإتيان بالركعة الرابعة، لأنه جاء قبل، لاحظ، هذه الركعة المشكوكة. إما الآن، عفوا، هذه الركعة المشكوكة لا يخلو. إما المصلي قد جاء بثلاث ركعات فهو الآن في الركعة الرابعة حتما. إذا جاءت بثلاث ركعات حتما الآن هذه الركعة تكون هي الركعة الرابعة. وعلى فرض لا أنه جاء بأربع ركعات. إذا جاء بأربع ركعات الآن يشك هل هذه ركعة خامسة أو ليست ركعة، يستصحب بقاء الركعة الرابعة. فهو على كل تقدير متلبس بالركعة الرابعة. على تقدير جاء بثلاث ركعات الآن هذه ركعة رابعة. على تقدير جاء بأربع ركعات يشك في بقاء الركعة الرابعة، يستصحب بقاء الركعة الرابعة. على كل تقدير متلبس بالركعة الرابعة وقد أوقع التشهد في آخر الركعة الرابعة. لاحظ ماذا قال ونقرأ. وقد أجاب السيد الأستاذ على ذلك بأن المصلي بعد أن يستصحب عدم الإتيان بالرابعة ويأتي بركعة يتيقن بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة على كل تقدير. على تقدير جاء بالثلاث هذه الركعة تكون هي الرابعة، وعلى تقدير جاء بأربع يستصحب الرابعة ويشك في خروجه منها أي من الرابعة إلى الخامسة فيستصحب بقاءه في الرابعة على تقدير أنه جاء بأربع. أما على تقدير أنه جاء بثلاث ركعات تكون هذه الركعة هي الرابعة. السيد الصادر أشكل على جواب السيد الخوي، يقول كما أنه يحرز تلبسه بالركعة الرابعة على كل تقدير كذلك يحرز تلبسه بعدم الركعة الرابعة على كل تقدير. كيف؟ نقول لو جاء بهذه الركعة المشكوكة نقول على تقدير أنه صلى ثلاث ركعات على تقدير أنه صلى أربع ركعات تكون هذه الركعة هي الركعة الخامسة، إذا ليست رابعة. وعلى تقدير صلى ثلاث ركعات إذا متيقن هو بأنه لم يأتي بالركعة فيستصحب عدم الرابعة. في الثلاث الركعات كان على يقين أنه لم يأتي بالرابعة فيستصحب بقاء عدم الرابعة. فيقول كما أن استصحاب الرابعة السيد الخوي يقول كما أنك فرضت أنه كان على يقين بالرابعة ويستصحب الرابعة أيضا كان على يقين أنه لم يأتي بالرابعة فيستصحب عدم الرابعة. فاستصحاب الاتيان استصحاب بقاء الرابعة معارض باستصحاب عدم بقاء الرابعة. قال كما ونلاحظ على هذا الجواب أن الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة. لماذا؟ يقول لأنه يعلم إجمالا بأنه إما الآن ليس في الركعة الرابعة فيما إذا افترض أنه جاء بأربع، إذا جاء بأربع ركعات حتما الآن هذه الركعة ليست رابعة، أو قبل إيجاده للركعة المبنية على الاستصحاب، يعني قبل أن يأتي بهذه الركعة المشكوكة المفروض أنه متيقن أنه لم يأتي بالرابع فيستصحب عدم الإتيان بالرابعة، فيستصحب العدم أي عدم الرابعة ويتساقط الاستصحابان. نقول استصحاب الرابعة معارض باستصحاب عدم الرابعة. السيد يقول هناك جواب لاعتراض المحقق العراقي، ما هو هذا الجواب؟ يقول جواب المحقق العراقي، المحقق العراقي ماذا كان يقول؟ كان يقول استصحاب عدم الاتيان بالرابعة فقط يثبت وجوب الاتيان بركعة، ولا يثبت ان هذه الركعة هي الرابعة الا بالاصل المثبت، لازم انه يأتي بهذه الركعة انها هي الركعة الرابعة، والاصل المثبت غير مثبت غير حجة. يقول السيد من قال ان الاصل المثبت غير حجة مطلقا؟ ليس دائما اللوازم العقلية كما سوف يأتي ان شاء الله في بحث حجية الاستصحاب من حيث اللوازم مقدار ما يثبت بالاستصحاب. من قال ان دائما اللازم العقلي لا يكون حجة؟ لا يوجد محذور عقلي يقول ان اللازم العقلي غير حجة. عدم حجية اللازم العقلي لفقدان الدليل على الحجية فقط لا لمحذور عقلي. نحن عندما نقول نبات اللحية لازم عقلي لاستصحاب بقاء حياة زيد إلى هذا اليوم، لماذا نبات اللحية ليس حجة؟ لأنه لا دليل له على الحجية. من قال إذا استصحبت بقاء زيد بعد غيابي 50 سنة أن الآن نبتت له اللحية؟ نابت اللحية لازم عقلي، لماذا ليس حجة؟ لأنه لا دليل على حجيته فقط. أما لو قام دليل على حجية اللازم العقلي دليل خاص يكون اللازم العقلي حجة. إذا نحن نفصل، تارة اللازم العقلي يقوم دليل على حجيته يكون حجة، وأخرى لا يكون هناك دليل لا يكون حجة، وهنا في المقام يوجد دليل على حجية هذا اللازم العقلي وهو أنه الآن في الركعة. ما هو هذا الدليل؟ الدليل هو نفس الاستصحاب. لو لم يكن الآن في الركعة الرابعة لا معنى للاستصحاب، يكون لغو هذا الاستصحاب. لماذا؟ لأنه ما هو الهدف من الاستصحاب؟ الهدف من الاستصحاب استصحاب عدم الاتيان بالرابعة تصحيح الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا إذا فرضنا أنه الآن في الركعة الرابعة. فإذا نقول نستصحب ولا نثبت أنه في الرابعة، إذن ما هو الهدف من هذا الاستصحاب؟ الصلاة تكون باطلة، فالاستصحاب لغو لا أثر له. الإمام عليه السلام عندما استصحب عدم الإتيان بالرابعة يريد بهذا الاستصحاب أن يصحح الصلاة، والصلاة لا تكون صحيحة إلا إذا أحرز أنه جاء بالركعة الرابعة. أما إذا فقط دور الاستصحاب أنه يأتي بركعة ولا يعلم أنها رابعة أنها ثالثة أنها خامسة أنها عاشرة، الصلاة لا تكون صحيحة، وبالتالي إذا لم تكن الصلاة صحيحة لماذا الإمام يطبق الاستصحاب؟ ما الثمرة في الاستصحاب؟ لغو يكون هذا الاستصحاب. إذا نفس تطبيق الإمام للاستصحاب يريد تصحيحه، ولا تكون الصلاة صحيحة إلا إذا أحرزنا أنها ركعة رابعة، نفس هذا الدليل قائم على حجية هذا اللازم. ولهذا قال: كما يلاحظ على أصل اعتراض المحقق العراقي بأن إثبات اللازم العقلي وهو كونها رابعة بالاستصحاب ليس أمرا محانا، بل محتاج فقط إلى الدليل على حجيته. فإذا توقف، لاحظ تطبيق الاستصحاب، شيخ العراوني ما أوضح العبارة بشكلها صحيح الجيد يعني. فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك، أي على افتراض أنها رابعة، كانت بنفسها دليلا على الإثبات المذكور أنها رابعة. الاستصحاب متوقف، أو قل هكذا، الغرض من الاستصحاب تصحيح الصلاة، والصلاة لا تكون صحيحة إلا إذا افترضنا أنها رابعة، إلا إذا أثبتنا أنها رابعة. إذا لم نحرز أنها رابعة لا تصح الصلاة، وبالتالي يلغو ولا أثر ولا ثمرة لهذا الاستصحاب. فنفس الاستصحاب يكون مقتضيا لأنها رابعة كيما تصح الصلاة. هذا تمام الكلام في صحيحة زرارة الثالثة. الرواية الرابعة، رواية ما تأخذ حتى مقدار 5 دقائق، كثير من الأعلام لم يتمسك بهذه الرواية، وهي رواية عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر. لاحظ: إني أعير الذمي، من الاستعارة، ثوبي، وأعطيه ثوبي إعارة، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: صلي فيه ولا تغسل، ما يحتاج تغسله من أجل ذلك. لماذا؟ قال: فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. دلالة الرواية على الاستصحاب واضح، أنك أعرته وهو طاهران ولم تستيقن أنه نجس، كأن الإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك، صريحة. إلا أن الأعلام قالوا يحتمل أن الرواية تحمل على قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تستيقن أنه نجس أو قدر فكدعه. لعل الرواية تشير إلى قاعدة الطهارة، أن الإمام قد طبق قاعدة هذا الثوب لا تدري الآن نجس أو غير نجس، كل شيء لك طاهر حتى تستيقن. فالرواية تدل على قاعدة الطهارة لا على قاعدة الاستصحاب. إلا أن سيد يقول هناك قرينة تصرف الرواية عن قاعدة الطهارة ونحملها على قاعدة ما هي هذه القرينة؟ يقول السيد: في قاعدة الطهارة لا تفرض حالة سابقة، لا يحتاج أن ينظر الشاف إلى الحالة الآن هذا ثوب نجس أو ليس بنجس، أطبق قاعدة الطهارة بغض النظر عن الحالة السابقة. في قاعدة الطهارة لا نظر إلى الحالة السابقة، أما في قاعدة الاستصحاب لا بد من النظر إلى الحالة. هنا الإمام نظر إلى الحالة السابقة، ماذا قال الإمام؟ فإنك أعرته إياه وهو، إذا نظر إلى الحالة، إذا بقرينة النظر إلى الحالة السابقة تحمل الرواية على الاستصحاب، لأن الطهارة لا نظر لها إلى الحالة السابقة. نعم، يبقى الكلام: هل للرواية عمومية لمطلق حالات الشك، يعني بحيث أن الاستصحاب يجري في جميع الموارد، أم أن الرواية مختصة بموردها وهو إعارة الثوب؟ في صحيحة زرارة الأولى والثانية والثالثة استفدنا هناك قرينة على العمومية، وهي قرينة الإحالة إلى قاعدة ارتكازية، وأيضا التأبيد في قوله أبدا أو قوله لا ينبغي، لا ينبغي تفيد العمومية. هنا بعضهم قال أيضا، هنا الإمام عليه السلام عندما قال: فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن، كأن الإمام يحيل إلى قاعدة ارتكازية، يعلل الإمام لأنك لم تستيقن، فهذا التعليل يكون قرين على تعميم مورد الرواية لجميع الحالات. قال: ولا شك في ظهور الرواية في النظر إلى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة بقرينة أخذ الحالة السابقة في مقام التعليل، إذ قال: فإنك أعرته إياه وهو طاهر، فتكون دالة على الاستصحاب. نعم، لا عموم في مدلولها اللفظي، ولا لا عموم يعني لا تشمل جميع الحالات وإنما خاصة بموردها، ولكن لا يبعد التعميم باعتبار ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل. قال: أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن. وانصراف فحواها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفا، وهو عدم ناقضية الشك لليقين. لأنه أعطيكم أنا مقدمة كبروية، فائدة كبروية تفيد في الاستدلالات استنباط الروايات. ليس دائما العلة تفيد التعميم. ليس خب لا بأس، هنا يوجد تعليل لأنك لم تستيقن، يوجد تعليل، لكن هل دائما ذكر العلة نستفيد منه التعميم؟ لا دليل على ذلك. أحيانا الإمام يعلل للمورد الخاص، يعلل للمورد الخاص، لماذا هذا الثوب لا أغسل؟ يقول: لأنك لم تستيقن بنجاسته. فقد يكون التعليل خاص بالمورد. إذن علينا أن نستفيد أن التعليل عام، ليس كلما ذكر التعليل نستفيد العمومية. لابد يعني عندنا مرحلتان، المرحلة الأولى لابد أن نستكشف التعليل، المرحلة الثانية لابد أن نقيم قرينة على أن هذا التعليل